بسم الله الرحمن الرحيم. وشهر شعبان له وظائفه الخاصة التي هي لوجه شعبان، عشان شعبان نفسه له وظائف خاصة، عشان شعبان نفسه مش عشان تجهيز رمضان بس، ولعل هذه الوظائف إنما وظيفة شعبان عشان تشتغل كده كده تتحضر تلقائيا لشهر رمضان. ومن وظائف شهر شعبان من اعتقادنا بشهر شعبان انه ايه؟ ترفع فيه الاعمال وتغفر فيه الذنوب. اذا كانت ليله النصف من شعبان هذا حديث صحيح. اذا كانت ليله النصف من شعبان غفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا ولا يشاهد واحدا، لا يكون بينه وبين اخيه شعبان. إذا الاثنين دول الوصفين دول مكتوبين فيك، مفيش شرك ومفيش خصومة بينك وبين أحد على دنيا، خلاص يغفر الله عز وجل لك من جميل صنيعه وغفرانه لعباده سبحانه وتعالى. فإذا الغفار لك إحنا نحتسب على الله عز وجل رفع الأعمال إمتى؟ مش عذاب، ما نعرفش. الأحاديث اللي جاءت في رفع الأعمال، أحاديث اللي بتقول إن رفع الأعمال برضه ليلة 15 ليلة النصف، دي أحاديث ضعيفة. يبقى انا ما اعرفش رفع الاعمال امتى، لكن احتسب على الله عز وجل من جودي وغيري وشكري لنا من انه يعمل ايه؟ انه يغفر اولا ويرفع ثانيا. طيب تخيل لو ان الكتاب بتاعك غفر الله عز وجل لك من شعبان وراك على عمل صالح راح غفر لك، طلع كتاب ابيض بلد ما فيهوش ولا معصيه، مغفره ظاهره وباطنه، اتت على الاخضر واليابس من المعاصي. يبقى الكتاب بتاعك بقى ايه؟ ابيض من المعاصي، ما فيهوش معاصي خالص. يوم ياتي وقت رفع الدرجات، رفع الاعمال، يرفع كتابك الى الله ابيضا بصرا. مش كده ولا لا؟ نسال الله عز وجل من فضله. اذا نحن ايها الاخوه في موسم، موسم للطاعه لا ينبغي ان تفوتها. كان بعض السلف اذا دخل رجب اطلق حانوته وجلس له رجب، مش شعبان. اذا دخل رجب اغلق الدكان، يبقى حوش فلوس قبل كده وحطها في راسه يتفرغ للتجهيز لشهر رمضان اذ هو على حجله. وكان بعضهم ايضا اذا دخل شهر شعبان اغلق حانوته ثم تعقد بحيث لا يقدر عليه. فانت ما تعرفش تعمل عباده شغل بقى، يوم العباده بشكل يعني عظيم. فندعو الله عز وجل ان يبلغنا واياكم شهر رمضان وان يبارك لنا في شعبان. تكلمنا في اللقاء الفائت عن اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم بشيء موجز من جمله ما نتكلم عنه من التوبه والانابه. الانابه ان شاء الله بعد كده نتكلم عن منزله الانابه من مدارج التركيز شهرنا حتى رمضان بقى ان شاء الله عز وجل. فالاسم الله الرحمن الرحيم، عايزين نقول للاخوه الاسبوع الفائت هل تذكرت ما قلناه في اثناء الايام؟ احنا قلنا ان الوصيه ان احنا نعيش بقى مع اسم الله الرحمن الرحيم تفكرا انه من جمله عظمته وبره يقدم لك الرحمن اللي هو اسم اصلا مش عربي، فيقدمه على العربي مع رفعة شأن اللغه العربيه عشان ايه؟ يطمعك. مش احنا قلنا كده المره اللي فاتت ولا مش كده؟ عشان يطمعنا كما قال البدوي ذكرتك عليه البدوي في تفسيره في لقاء الفائت، قال ايه؟ قال وانما قدم الرحمن تصنيعا لعبادته. وقلنا ان الليله دي ليله الايه؟ ليله الطمع. لما الاخوه يوم الجمعه بيتغيروا بيجيبوا تاني يوم بحيث ان يعني لما تيجي الجمعه تاني يقول لك ما تنزل المره اللي فاتت قال ايه؟ لازم تقرأ الاعتقاد كده، لازم تقرأه بقلبك، ولازم تتعود تفكر. عبادة العقل التفكر، احنا سمعنا دلوقتي آية غريبة جدا في الصلاة، لو أنك خدت بالك منها، أن الله عز وجل علق الإيمان على عمل النفس، مش كده؟ قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسليما. شوف الايه بتقول ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون. نبي الإمام بالتأكيد بالقسم، نبي الإمام تأكيدا وقسما بالشدة ولنا لا يؤمنون حتى للغاية، لن يؤمن إلا أن يبلغ إلى هذه النقطة اللي هي هنا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، عشان تعرف إن قضية تحكيم شرع الله عز وجل بالصغيرة والروح للمناقشة مش حد ينقش فيها، دي قضية منتهية. لكن الشاهد إن إيه؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت عن نفس السؤال. أنا أستطيع أن أقسم جوارحي صح ولا لا؟ يعني ممكن أروح أنا مش عايز أحكم الشريعة، أقصد نفسي إن أروح أحكم الشريعة مش كده؟ ولا أنتم مش معايا؟ أقصد نفسي غصب عني هروح أحكم الشريعة. أقصدها كده غصب. زي أساس كده تقصد عليه زي القوم مثلا لما صاحب نفسك تشرب والدنيا حر ومش عارف إيه، لا مش عارف القانون خلاص، فأنا أقصد على نفسي إيدي الكلام ده مش كده؟ طب نفسي بقى سجل ده مش معضلة دي ولا لا؟ بالله عليكم أنا معضلة. ودليل ذلك ما ورد في صحيح الإمام مسلم أنه لما نزل قول الله عز وجل وإن تؤمنوا ما بأنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة وجثوا على الركب. ده معناه ايه؟ انه مصيبة لما العرب يعمل كده، فدي مصيبة. لما قام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسألني أحد في مقام هذا شيئا إلا أجبته، وراجل من الصحابة كأنه إيه رأى كده إن بعض المدققين شك كثير ولا بتاع، فراح قايل لهم سألوا لي. فقال له رجل أين أبي؟ أبوما يتكلم في النار. وقال الاخر اين ابي؟ من ابي؟ قال ابوك فلان، يعني يصحح له نسبا. لما شاف كده سيدنا عمر عشان يرضي النبي عمل ايه؟ حسب فلان، حتى تقول ده؟ احسنت، شفع على قام وراح قاعد على ركبه وعمل ايه؟ وقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا، عشان يرضى ما حصل ايه بقى؟ فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا دي حركه بيعملها العربي من ايه؟ في المسلم ده بيحصل مصيبه. عشان كده ايه؟ وترى كل أمة جاثية، كله يحشر على ركب. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. إذا شفت الصحابة جثوا على ركب ليه؟ قالوا كده بصريح العبارة جاءت التي لم تطيق. أنا أقدر أتحكم في نفسي جوارحي، إنما في جوارحي إنما في نفسي هجيبها إزاي؟ طبيعي في النفس الإنسانية يجيب الموضوع ده. نتكلم امبارح عن مسألة الصبر، وأن الصبر الشكر والصبر، وإن الاثنين لهم علاقة بالنفس. الشكر عشان تحفظ النعمة، زي يقول ابن القيم أن تقسم النعمة، تمسكها لما ربنا نعم عليك بنعمة تمسكها ما تزولش منك. تعمل إيه؟ الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا وتصرفها بطاعة الله عز وجل. طيب الاعتراف بها باطلا، تطويع النفس لتنظر الى النعم بكل ازاي؟ وبعدين تيجي عند الشكر، خد بالك الكلام ده مهم جدا. تيجي عند الصبر تلاقيه يقول لك ايه معنى الصبر؟ يقول لك حبس النفس عن التمسك وحبس الجوارح عن ما لا يليق من شق الذيوب ورفع الحدود وكده، وحبس اللسان عن الكلام السيء يعني او الغير. طب حبس اللسان يمشي وحبس الجوارح يمشي؟ مش حرص ولا هعمل ولا هتكلم كلمه كده ولا كده، بس كيف احبس نفسي؟ ما انا ممكن ابقى كده اقول مش معنى ده هو نفسي مش ممكن ده. طب امسكها ازاي؟ الحقيقة يا أخوانا عشان الإنسان يحقق معرفة النعم في نفسه باطنا ينبغي عليه أن يتفكر كواحد، وعشان يجي عند الصبر يخطب نفسه ينبغي عليه أن يحاسبها. يبقى واجب النفس علينا إيه؟ حاجتين عشان تهذب نفسك. تعمل إيه؟ تتفكر فتديها قناعة، أتفكر في قدرة الله فتقتنع الناس من داخلها بإيه؟ تنبهر بقدرة الله عز وجل، تقوم لما تقول له ينبغي أن ترضى بحكم الله عز وجل وحكم رسوله ترضى. تقول له حتى لو تعلم قد أنا رأيته من بدائع خلق الله عز وجل التفكر. طيب وعشان اعمل لجان لنفسي اخطئها المحاسبه. الانسان يحاسبه على كل خطيره ونظره، فلما تبدا تدقق معاها يحصل ايه؟ يحصل ليك نوع ضغط عليها، يحصل نوع ملكه ليها. ولما تقول لها اسكتي بس، فلما يرجع التصرف يقول لها ما تتكلميش، ثم تتكلمش حتى في باطننا. يقول محمد بن اسد الطوسي، واحنا قلنا الاخوه يقراوا ترجمته ما اعرفش حد قرا ولا لا، محمد بن اسد الطوسي بيقول ايه؟ دخل تظاهر الامير بن طارق، فلما ظهروا كانوا كده كلام ناس ما دام خلق القران امر بحبسه. يقول ايه محمد بن اسد؟ قال فحبست 14 شهرا لم يعلم الله عز وجل من قلبي اني اريد الخروج قط، قلت الله حبسني وهو يكفر. شفت عمل نفسه؟ خصم نفسه، خصمها، يخصمها منا بالمحاسبه. اذا انت محتاج للحاجتين دول، التفكر ايها الاخوه، عشان كده قلنا ان احنا نعيش الاسبوع اللي فات مع التفكر في اسم الله الرحمن الرحيم. وكيف ان الله عز وجل قدر رحمته السابقه، وكيف ان الله عز وجل طمعنا في رحمته. تطلع عايش كده وانت ماشي تبص الى رحمته بالعموم، وانا برحم المؤمن والكافر. تلاقي الراجل يتدافي مع ان احنا في بعض الكلام، انك تلاقي الرجل يدعي له الولد وما تاخرش نصف يوم ولا ساعه، مع انه ممكن ياخره ولا لا. الامبراطوريات الكبيره بتشتكي النهارده في البلاد، ممكن يطبعها ودماغهم سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ مع احكام الاقتصاد واحكام المال واحكام كل الولاد اللي يقوم امبارح، لما عشان تتفكر تجدد عقلك ولا تبحث في الدين عشان تفكر عدل. لما اجي اقول لك ان اول مره ركبت فيها الطائره، بقيت اقول مش ممكن الطياره كده وهي طايره كده تقع كده، ولا مش ممكن؟ ممكن تعرف ليه؟ لان حصل في بعض الطيارات اللي عملوا فيها كده، وهي طايرة كده وقعت كده، ولا بقى في محركات ولا بقى في، وقعت زي ما هي البط زي ما بيقولوا، مش كده؟ إذا الذي يقبضها في السماء هو الله عز وجل، لا محركات ولا الأصل بس، مش كده؟ فلما ترى الطير تقدر تقول لي أصل جسم الطير وعظامه من جوه العظام فيه نخاع مش عارف إيه والبولانية اللي ما تقعدش تقول الكلام ده عشان تضيع على نفسك الفكرة. الطائر ده الذي يمسكه في السماء هو الله عز وجل. تحتاج أن تتفكر، تحتاج إلى التفكر، وتحتاج أن تتفكر إلى التجريد، إلى التجريد التفكر من هذه الأسباب المادية. يقول داود الطائر وجدوه عند البحر مبهوتا. عارف مبهوتا يعني إيه؟ مبهوت، واقف كده ومش مصدق. أخيرا يا رب مالك؟ أنت عامل كده ليه؟ فقال تدبرت الفلك وهي تمشي في البحر كيف يسيرها الله عز وجل. شوف بقى الفكر ده، أنت ممكن تقول لي أصل الكثافة مش عارف بتاعت البحر فيها إيه وأصل الإيه؟ ما تقوليش كده. أنت تقعد تتفكر بقلبك لحد ما يحصلك هذا الانبهار. بص، فلما يوبها في المرأة، وده باب من الابواب اللي تخلي الناس تعمل ايه؟ الناس النهارده بيقول لك احنا كان في موضوع اللي انا مش متصور ان موضوع الحكم بما انزل الله بيناقش. بعد ان راى الناس ما احدثه الله عز وجل في هذه الدوره. يعني كفايه حقن الدم بس، حقن الدماء. تعرفين النهارده الناس بتقول لك سوريا كادت انها تبات. الراجل ده ممكن بعد ما يخلص المباحثات مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع الشعب والشعب الواحد والضرب، يقول لك احنا زعلانين جدا والله، زعلانين جدا، وهو قاعد يبيت حتى العالم اللي داخل على تركيا بيموتوا مع الجنود. ممكن تفاجئ في النهايه ما تبقاش شعب خالص. لازم تذكر دائما وانت تبص على النشره كده وانت تحزن لاخوانك الذين يقتلون، تذكر نعمه الله عليك ان لملم دماءك، صح ولا لا؟ حرم دماءنا سبحانه وبحمده مع ان احنا اقوى نظام في المنطقه، مش كده ولا لا؟ واعلى نظام في المنطقه، وكان اكثر على انه يعمل كده بزياده. لكن سلط الله عز وجل عليه سلاح الجباوه، راح يطير في دماغه كما فكرت فيه. انما كان ممكن ولا لا؟ كان ممكن. فازاي بعد هذه الاحداث يناقش أن يحكمنا الله أو يحكمنا غيره؟ الناس بتتفاءل، الزوارات طبعا السلاح والشرطة حتى ولا بطل مع طغاتنا مش كده؟ فليبيا ضعيف السلاح ومعهم سلاح ومعهم جيش وكذلك من الجيش انضمت اليهم ومع ذلك القتل عمال نسأل الله عز وجل أن يحقن دماءهم القتل عمال فأظهر الله عز وجل في الساعة الأول انضم إلى أخيرا العشر في الموت عشر تسعة غاير في جملتهم ومع ذلك أنجز الله عز وجل عز وجل لكن شكر الله أن بتقول له لا ما تحكميش أنت ده كان ممكن يفكك ده كان ممكن يخدم فيك الأرض التحليل يخلي يخلصوا عليه تصريفة يخلص عليه وهو أود الناس يعني إذا كان الغرب يقدرون على المشروع كان حاسبهم على ظنة أضعاف أضعاف مش كده ولا لا؟ ده احنا كان عندنا خدمات جميلة ده احنا كان هيبقى عندنا فرد يهودي جوه البلد يضربوا ناس من جوه ومن بره كانت خدمات جميلة لكن الله عز وجل أنجز حينما نتفكر ندعو الخلق إلى هذا التفكر عايزين نعيش ندرس الأسماء والصفات كده يقول إنك تتفكر في أسماء الله عز وجل وتعمل هذا السلاح بنفسك الفكر تهذيب النفس بقناعتها وبخصمها تقتنع بالتفكر وتحكم بالمحاسبة ومعنى اسم الله عز وجل الشكور النهارده وفي كلام رائع لابن القيم وانا الحقيقه كنت عاوز اخد اكتر من اسم لكنني اكتفي بالشكور والحليم وطرف كده من البر سبحانه وبحمده شيء من جمله اطلاع الاخوه على سعه رحمه الله عز وجل وانه لما يعلم ربنا سبحانه وتعالى يبقى فقير في معامله ربي والكلام ده احنا بنقوله كتير جدا لحد ما احس ان اكثرت عليك لكن هذا امر ينبغي ان يلح عليك كيف واللسان الصادق الطاهر الازهر الانور تكلم عن التوحيد 13 سنه على الصلاه والسلام 13 سنه فاكهه وبيكلمهم في التوحيد بس وما يخدمه من ذكر الجنة والنار والربوبية وكده يبقى اليوم عن التوحيد فقط عليه الصلاة والسلام فلما فرضت عليهم الأحكام أظهروا لنا البدائع الشكور بسم الله عز وجل الشكور ورد في القرآن في أربعة مواضع كقول الله عز وجل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وقول الله عز وجل وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الى غير هذا وكذلك ورد اسم الله عز وجل الشاكر في موضعين في القران كقول الله عز وجل ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عنه يقول ابن القيم رحمه الله في ناس كتير خالص يتكلموا في الاعتقاد صح بس ما يتكلموش زي ابن القيم ليه؟ هو توفيق طبعا اولا لكن الرجل اظهر عشان الفكر عشان هذه الفكره والفكره هذه ايها الاخوه تاتي بصفاء القلب القلب كل ما يصفو يعني بعض الاخوه يقول لك اكتشفت في نفسي مره كذا وكذا قلت له بدات تصفو فبدا القلب يشوف ابن القيم ده والعلامه اللي بنذكر هنا في موضع يطرد ابن القيم ان شاء الله عز وجل ان ابن القيم ده كان بيقدر يطوف بالبيت لغايه ما يتعجبه الطوائف يطوف كثير جدا يطوف بالبيت كثيرا جدا اذا ذهب الى مكه وكان يصلي فيطيل الصلاه جدا بحيث يلومه واصحابه يروح اروح عليه ظهرا يجي لك خشونه ولا يجي لك حاجه من طول العباده دي فاثمرت هذه العباده مع الايه؟ مع طول الفكر طب الكتاب ده والزواج ده ازاي؟ اللي كان ابن القيم ماشي فين؟ على البحر. كان ماشي على الميه كده. فراح جاي له واحد قال له ايه رايك في الذنوب ومش عارف ايه وبتاع ايه؟ قال جابه على سؤال الذنوب الايه؟ بكتاب الداء والدواء، بس شايف انه ماشي فين؟ على البحر. بعض اهل العلم بيذكروا عنه انه كان ماشي كده في الشارع. انا عايزك تنتبه لطريقه العقل دي عباده العقل التفكر. وهو ماشي في الشارع لو واحد جاي على جنب كده وراح مغطي بالشال حط الشال جاب على وشه وفوت اليد في البكاء. ماله؟ لا حد قال له حاجه ولا حد عمل له حاجه. فلما سئل في هذا قال تذكرت يوم الحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل وتصرف ايامي. لما نتكلم عن شهر شعبان ومش حد يهتم بيه هذه تروح انك تستطيع على ظهرك وتقعد في هدوء وتعود على نفسك الايام كل يوم في عهد النهارده الجمعه ساتيني نحو القبر سهل. لو انا مكتوب لي يوم السبت كان لازم احسن لي مش كده؟ كان فاضل لي جمعه. انا اول جمعه اذا وجدته يطرح وجهي المتزن الموت وينقطع فيه عملي وما اقدرش اساعده، بس انت تفكر في نفس الكلام اللي اتقال زمان بقول كده ان احنا قاعدين بنت الناس لازم تقول كلام، ده انا عايز اقول بلدك انك تفكر بجديه في اخرتك. تتفكر بقول لك ان لو انت طيب وقف مجهود عايزين تاتي الانسان تاتي تنظر الى هذا الوضع الموضع تعود دماغك انها تفكر. يثمر هذا عندك الشيء العظيم فالتفكر يدعو الله عز وجل به القلب. يقول ابن القيم ايه؟ واما شكر الرب تعالى فله شكر اخر. فهو اولى بصفه الشكر من كل شكور. بل هو الشكور على الحقيقه. فانه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه. ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله ان يشكره. ما يقولش ربنا انت عملت حاجه قليله؟ لا مش هديك عليها حاجه. احنا قلنا ان الشكور يعني ايه؟ الذي يجازي على المعروف اكثر منه. تعمل حاجه يديك زياده، اذا تقرب لي شبرا تقربت اليه زراعا، تقرب زراعا تقربت منه باعا، ان اتاني يمشي اولت اليه. فيعطيك الله عز وجل. عشان كده كنا بنقول للاخوه هو انت بتحكي في رمضان اكثر من الايام العاديه. تعرف ليه؟ لانعقاد قلبك على السير الى الله. فاول ما مشيت اول ما فتحت المصحف انا ناوي اكتب في رمضان 10 ختمات مثلا 15 ختمه. عدمت قبل عدد فتحت المصحف وطلعت نفسك صحيح. مشيت اليك شبرا فمشى اليك الزراعه سبحان الله. صح؟ فتقرب اليك الزراعه ويذكر الحسنة بعشر أمثالها. شفت القيم بعد ما راح الأمثلة دلوقتي من قلب كتاب السنة طلعوا بسبب إيه؟ التفكر. إنه عايز يفكر في الأدلة. يفكر فيما يقرأ ما تعرفش عليه كده. ويذكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. ويذكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكة وفي ملائين أعلى. وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي في حديث غبير. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه من جدك على قولك بأفضل منه. ويلقي له الشكر بين عباده اللي هو حديث ايه؟ ثم يحبه جبريل ويحبه آل الناس ثم يضع له ايه؟ القبول الشكر يضع له القبول في الأرض. ويشكر بفعله فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه. من ترك شيئا لله عوض الله شكر. كل ده حديث لجملة مثلا. وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة وهو الذي وفقه للترك والبذل. شيء من القناعة ما لسه تاخد بالك منها. إني أنا لما تركت محرم لما سبت حاجة محرمة ما كانش استهلاوي مش كده ولا لا؟ عشان في ناس احسن مني واقوى ايمانا مني واكثر عملا مني وقعوا. امال ده كان بايه؟ كان بتوفيق الله عز وجل. ده فوز فاقدرك انك تمسك نفسك عن المعصيه. وكم من انسان يتعجب من اهل له في ترك معصيه الله يصبره عليها. تبارك معناها كده يقول لك انا حصلت موقف كذا كذا كذا وما ردتش. تقول سبحان الله لو حصل ده مش ممكن حصل. الحمد لله ده دعم من صعب. فيدفعك الله عز وجل من الذي دفعك عنه هو الله عز وجل ومع ذلك يشكرك عليه. ده بيدي عليه عشان تعرف ان طبقات ايه ودخول الجنه بما كنتم تعملون طبقات ايه شرف بس. يعني ربنا سبحانه بيديك شيء من الكيان انك كنت بتعمل حاجه بس الحقيقه أن هذا العمل أصله من الله عز وجل اللي خلاني قمت وجيت هنا مش الأسبوع الأسبوع اللي قبل اللي فات كده كلمني ما تروحش الأسبوع ده إزاي يكون خد هم وخد روح مش كده مش كده ولا لا؟ من فكري هو سبحانه وتعالى. فلما أنا أكون أعمل الدرس ده وبعدها أطلع أقول يا رب سبحانه وتعالى الذين عشان أدي الدرس وبتاع ده كان معنى والعقل الذي أدركت به هو الذي خلقه لك، والعين الذي أصبت بها في الكتاب في الكتاب هو الذي أصبت، بل المال الذي اشتريت به هذا الكتاب هذا المرجع هو الذي أعطاه لك. فما عملك؟ عملت تأييد ومع ذلك بيشكرك. عشان كده من شروط العمل الصالح الستة مهمة جدا، شروط العمل الصالح ستة في إصلاح العمل الصالح، شروط ستة: الإخلاص والنصيحة والاتباع وشهود المنة والإحسان وشهود التقسيم. شهود المنة إن المنتجي ماشي على المسجد أو رايح الصبح على شغلك، بلاش تبقى الموضوع عام، وأنت ماشي على شغلك الصبح ترى أن الله عز وجل قد امتن عليك فأعطاك قوتا ودفعك عن هذا الروح. طلب منه وأنت جاي تصلي، بلاش جاي تصلي بما إيه؟ أنا ما بسيبش فاكر صراحة، انا على طول مش عارف اعمل ايه. لما يجي بالليل وهو نازل ينظر الى الناس الا عيون اللي نايمه دي، انتوا رايحين بالليل ولا ايه؟ على طول الليل سهران. لا تمسك لنفسك شيئا. ليه؟ لانك تعلم ان اصله من الله عز وجل اللي سخرني، ولذلك بنظر يعني ايه في الليل نفسك. يبقى يفوت عليك النوم ولا لا؟ اذا الذي اسبرك الليل هو الله، واللي اعطاك الفوت عشان تتعبد هو الله عز وجل. اذا علمت هذا وقفت على باب عظيم جدا الا وهو باب الافتخار. ترى الكل من الله ما عنديش حاجه، فيعلم العبد انه فقير بذاته ويعلم ان الله غني بذاته. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. تعرف فقرك الدائم لله عز وجل وعوزك له واحتياجك له سبحانه وتعالى، فتعيش ابدا متعلقا به مستمسكا. الكلمه اللي الواحد واقف قدامها مش عارف يستنفذ ازاي، كلمه ابن قدامه المقدسي رحمه الله صاحب المؤمن، وهو بيقول ايه؟ بيقول كلام معناه كده: وينبغي على العبد ان يعلم انه ليس باحوج الى الله عز وجل من هذا الذي يغرق في لجه بحره وهو راجع في بيته واهله. شوف اللي بيغرق في البحر بيعمل ايه؟ يا رب الحال يا رب، كل قلبه فين؟ في السماء، مش حد يقربه الى الله عز وجل. فلازم انت كده وانت فين؟ وانت في بيتك وسط عيالك ومعاك الاسباب والفلوس ومعاك كل حاجه، لازم تبقى متعلق بهذا الله عز وجل. وقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ضرب لنا هذا المثال العظيم، ان العبد راغب والقشائر والقشوش الضراري ومع ذلك قنطور الذي يدعو الله عز وجل ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد. قال بعض السلف: اتيت الى الله من كل مال فوجدته مزدحما الا باب الذل والافتقار. الباب ده الوحيد اللي رايح، لان لا يلتفت اليه كثير من الناس، لان الانسان بطبعه ينظر الى مواليده يقول لك انا راجل بارع جدا، انا راجل فقير جدا، انا راجل صالح اعمل وهاب، دائما ينظر الى مواهبه وبهذا لم يصل ابدا حتى يستقبل الى الله عز وجل. حتى ازاي الكلام ده في الابواب الفقهيه؟ يعني كلمه الشافعي انا ما فهمتش انزلها على باب الافتقار والله يا اخواني الا مؤخرا. ان الشافعي بيقول ايه؟ يقول كلامنا صواب يحتمل الخطا وكلام غيرنا خطا يحتمل الصواب. يعني هو بيناقش يقول انا راجل عبد يعني بعيد ممكن اقول ادله وتطلع خطا النظره دي فيها. ده يدل على ايه؟ على الافتقار مش في حاجه انه هذا هو الحق الذي لا خلاف فيه. لا، الكلمات دي ما لهاش سبب الا في المسائل طبعا اللي هي ايه؟ المجمع عليها. الشاذ بن غزوان يقول ايه؟ وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذلك. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاطهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. عبد الله بن جحش قال له رسول الله: أبو جهل خد بيت. عبد الله بن جحش قال له صور، قال له أبو جهل خد بيت. عبد الله بن جحش كلهم أسلموا، كل العيلة وكلهم أسلموا. فأخذ عقبة بن ربيعة والناس يقسموا بقى إيه؟ البيوت بتاعتهم. فقال له بيت الخصم بتاع مكة خلوا أبو جهل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أن يكون لك به بيتا في الجنة؟ قال: رضيت. قال: قد فعل الله. قال: رضيت بجد؟ خلاص دلوقتي بنى لك بيت الايه؟ بني لك بيت في الجنة. تخيل في بيوت الدنيا وسط بيوتات الجنة لو لم يكن فيها إلا الخلود والطرمدية لكان. بيوت الدنيا رايحة رايحة مش كده؟ أما بيوت الآخرة فهي طرمدية، لا لما بسط أبو هريرة يوما لا نحن بيطلع المنجيل من جيبه لقى كتاب حب النهار زي تبت أعزكم الله فلقى كتاب حتى ومسك كتاب فقال بصوت عالي كده قدام الناس وده ممكن يكون مش عايز يقوله قدام الناس لكن جاش قلبه بهذا لأن الغالب بيتفكر في نعمة الله عليه جاش قلبه بهذا فبيقول ايه قال بعني بعني يا أبا هريرة تتبخط في منزيل الكتان والله لقد رأيتني أعمل عند امرأة من الأنصار أعمل معها على سد عوز كبدي وكنت أطوي الليلة والليلتين والثلاث حتى أطلب فيوسع علي فيظن الظان أن بي مس من الجن ولن بي إلا الجوع. يقول كده بعض مشايخنا يقولوا ولادي بعضهم زهقوا مني انه يجيبهم يقعدهم يقول لهم يا ابني احنا ما كناش زي كده وكنا بيحصل لنا ويقدر يحكي لهم مواقف اللي ما كانتش زي فمن الله علينا وبقى عندنا وبقى فيهم. فبعض الاولاد قالوا بيتكلم كتير قوي الموضوع ده قالوا ده انا لسه اتقابل وما كانوش الموضوع ده انك دائما تقدر تتفكر في نفسك لو انتقلت من شقه لشقه احنا عايزين قلوب يا اخوه تعيش مع الله مع اثاني افعاله. الكلام ده مش هيكون الا لما تخلو وتتفكر تقعد كده في الخلوه ساكت تصمت وتتفكر نعود نفسنا على كده واحده واحده نبدو وادخلوا هذه الروضه فوالله انها لجنه الدنيا لما تعرف ان انت قد سبقك الله بنعمته سبحانه وتعالى فتسير في الجنه وانت مفتخر له من كل وجه. انا قلت لك قبل كده ان نور الدين سنتي وانا عايز اذكر التاريخ وشوف الرسالات التاريخ كانوا ايه. نور الدين سنتي اللي صلاح الدين حسنه من حسناته الراجل ده لما واجه الفراشة في موضع لما واجه الصليبين في موضع صام 20 يوم واول ما تحركت الكفاية راح نزل على الفرس وحط وشه في الارض وبرر وجهه في التراب وقال من نور الدين؟ ايه في نور الدين؟ الجند جندك فانصره. مش انا ايه يعني ايه انا؟ مع انهم والله العظيم كانوا يخافوا نور الدين في نفسه مش بيخافوا من العسكر كانوا يخافوا منه هو شخصيا. صلاح الدين الايوبي كان الفقهاء قالوا له ما تحجش قالوا له بس هطلع حج وارجع قالوا له دي فتوى مننا ما تحجش ليه؟ قالوا له ان الصليبيين بيخافوا منك انت بيخافوا من شخصيه صلاح الدين من شخصياته هو ليه بقى؟ انتقام تام استعانة قدام ما يقول لك القرآن والقوانين في جسمه كلها كان يقعد يتأول طول ما هو قاعد عارف الواحد يصرف قرآن واحد يكلم نفسه مش كده؟ ده كان كل جسمه قرانين تماما طلع الجسم كله. فكان إذا أراد أن يطوف على الجن يستعين بالله عز وجل يستلم من الله القوة يقول لك أول ما أركب الفرس يذهب عني ما أشتهي أنا السخونية راحت والراجع راح ومش فيش حاجة خالص ويرجع يقعد كده مع عين الجمال كانت طالعه في ظهره وفي مقعده وفي بعده ويطلع يقعد على الخرس كده ولا في كده خالص ويطلع يقوم على الجند اول ما ينزل يبدا يقول اه تاني. ان يتعلم الانسان ان يسير في كلام الله انت ايه؟ زي ما بيقول بعضهم يعني العين مرمطه الاذن ريحها سهك والعين مرمطه والفم ملعوب يبنى التراب ومأكول التراب غدا أمن فإنك مأكول ومشروب وعلى يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا ما بنقعدش نفتكر فيه بعض أبص كده ما كنتش حاجة خالص نقطة مني لو شمت الخالص لحظة لما استلمت ده أنا. طب وما لك مش مطلع يديك ليه؟ ده أنت أصلك مهندس مش كده ولا لا؟ فلا يطهرك لا تطهر إلا بخضوع روحك. إنك تستشعر ده الواحد فينا لما ماشي كده في الأرض وماشي في الجنة على الشعور ده يا اخوانا نسأل الله عز وجل أن يفيض علينا بمعرفته. الشعور ده نفسه حتى هم بيتكلموا زي الفقهاء هم بيتكلموا كده واحد بيدرس وقاعد بيشرح العلوم الجامدة القفال الشامل كان بيقعد يدرس أصول فقه أصول فقه شو الناس عاملة إيه وهو بيشرح لهم كده يقول لك يسكو ساعة لو شرح كده سنة كده دقيقة ولا كام سنة كده وبعدين يفضل يبكي لحد ما تقطر لحيته من دمعه ويقول لو يعلم الناس ما أعد لهم لعملوا له أعمال. شوف عقل رحم من الناس دي رحم عزيز إخوة يضربه بذل عزيز يرى الناس على محياهم أمر الشريعة انك لما تبين بقيت حاجة كل الناس يا اخوانا اليهود يركزوا المسلمين عليه ما حسدوش على امر الدنيا خالص ما حسدوش على امر الدنيا خالص بالجملة يعني خالص لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود ازاي ما حسدتكم عليه على التأثير والفاتحة ووضع اليوم ده عليه الصلاة والسلام ليه حسدتك اليهود ليه؟ أصدقوا كده شو بيجالوا ربنا ازاي؟ جاء هكذا ما رأوا بإجابة فازدقى الله لك مقام الذل انك تعبده. شوف وضع عندك على اليمين على شفاك كأني أسير كأني من كلبش لأنك تعبد فحسدك عليه ازاي توصلت إلى هذه المعرفة بإحسانك على أمر جاء دين لا يفهمه أصلا صح؟ كثير مننا ما عرفش يعني إيه الله أكبر ترفع ده كده ليه؟ ليه وأكثر من مرة ليه؟ قال النووي في هيئة المستنكر تعطلها لي وانت تصلي كده لما تيجي ترفع ايدك سلمت. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. سلمت ارفع ايدك كله ورا بعض خلاص كده. فهذا لك حينها يتمتع الله بتوحيده يقول ولما احتمل يوسف الصديق عليه السلام في قصته شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث شاء. احتاجت سبع سنين في قول بعض أهل العلم قعد على فراش سليم ملك ما حدش يقدر يخش الباب إلا بإذنه ولو شاء أن يجوع البلاد من حوله لقدر الله عز وجل لبعض يعني لو لم يستجيبوا حاجة عشان اللي خد بلد يجيب أخوك يستجيب حاجة أبدأ أبو عنه مش كده ولا لأن كان مصر زكي الدنيا. شو بيقول ايه؟ ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى بزقتها أعداؤه شكر له ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه. دلوقتي الشهداء لدى بعض الجبل أن يبلغنا شهادة في سبيلنا وموتا في بلد حبيبنا. الشهداء دلوقتي يعملوا ايه؟ ارواحهم في حواضر الطير الخضر تسرح فيه في الجنة قاعدة تطير تبرير تفرجوا على الجنة عارفين الاتوبيس الاتوبيس اللي هو بيبقى الاتوبيس الجديد ده اللي بينزل في البحر غواصة ما تعرفوش انا معاكش في الجنة بس بتشوفوا يعني الاتوبيس ده بيبقى ناس بينزل في البحر تقدر تبص وتتفرج على عناية البحر ده عامل ازاي تشوف تقدر عامل ازاي ممكن يبقى واحد قاعد كده ما تحسش فيه من كتر ما انت شايف إذا كنا زمان رحنا البحر الأحمر كنت في شغل يعني وكنا لما تيجي ناخد أجازة ولا حاجة ننزل نتسحب في البحر كنا لما نيجي ننزل المية البحر الأحمر ده محمي لأن المية صافية جدا لو فتحت عليك تحت المية تشوف القاع ممكن تتخض تلاقي سمكة كبيرة هي في القاع بس أنت تتخض منها لأن أنت فاكرها قريبة منك ومش كل الناس بيوصلوا يلبس نظارة مش كده؟ مش هو أساسا مش كل الناس بتوصل تلبس نظارة لما بيشوف النظارة بتخلي عينيه أبصر فلما يشوف القاع يلاقي الأمر يعني جلل فممكن يبقى واحد قاعد جنبك وأنت سرحان مش شايف على فكرة في ناس في غواصين الراجل غواصة قال لي كده قال لي في غواصين ماتوا تحت المية بيموت من الذهول اللي بيشوفه ينظر إلى خط الله والناس مش شايفين سيدنا يونس سيدنا يونس الدور اللي جاي لما أسمعه الله تسبيح عليه استئسر فلما سمعه ذهل شوف الدنيا كلها ماشية عشان كده العاصي لازم ياخد باله إن كل الدنيا ماشية إلى الله وهو راجع عن الله الواحد وخالف الدنيا كلها الناس بتقول هذا الرجل اللي ممكن الابوكر وسيد يخرج وهو من سهول وقعد صابك مات على ما طلع من تحت مات من كثره السهول فانعم الله على الشهداء اللي هم بذلوا انفسهم خلاهم زي ما هم بتاع الزجاج ده قاعد يتفرج على الجنه عدى على كل منطقه وكل حته اما يجي بقى يوم القيامه يشوف منظر التشريف والتعظيم ايه هو؟ انهم يطوفون بسيوفهم حول العرش الناس بتعمل كده من الرعب والحاضر في يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة لو علمت بهويه لفررت من أهل ومن أوطان. الناس في رعبها وهم عاملين يطوفون حول العرش لأنهم يقولون نحن جند الله ورجاله. فقام ربي أن الله عز وجل يبلغنا وإياه. فأعطاه الله بدل روح راح تديله إيه؟ شو بدل استدارة شفاقة حاجة كده زي؟ بيقول ومن شكره سبحانه أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أفضل خلقه في الدنيا. رجل بيدعي لله الولد يوم يجي عند سكرة النفس يخف عليه. الخف عليه ليه؟ قال لك أصل تصدق وعمل عمل بر يعني. فممكن تديله جزاء دي نخفف عليه شوية لحد ما يجي لنا كافر خالص نقسمه في دمه. لكن شوف بتقالوا ايه؟ من شوف حتى تشكر للكافر مش معنى كده احنا نفهم منه الانصاف ده يقوى في معامله انفسنا. لما راح معايا طول عمره كويس وخلصته بكلمه خلاص تحملها بقى مش كده ولا لا؟ غلط في موقف سقط في موضع تحملها منه. ابو طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام كان يدافع عنه عمل بيه شعره في طبقه عاليه جدا في النار. في النار ربنا عز وجل سيبوه خالص في طحطاح فنان يبلغ الى كعبين يبلغ يلي منهما دماغه ده اخف اهل النار عذابه. رفعه الى هذه الدرجه وهو من افضل خلقه لو ربنا بيحبه. لكن من شكره له سبحانه كده النبي عليه الصلاه والسلام وهو ايضا قد تعلم الشكر من توحيده لله عز وجل قال لي اصغر بدر ايه؟ لو كان المطعم بن علي حيا ثم سألني في هؤلاء الناس لأخطأتهم له. ليه؟ لأن المطعم بن علي كان له أدخله بجواره في مكة وكان له على المطعم. يقول ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي لسقيها كلبا قد شلده العطش حتى أكل الثرى وغفر لآخر بتنحيته مثل شوك عن طريق المسلمين. احنا بنقول الحديث ده في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال على رجل ايه؟ اني لاراه يتقلب في الجنه عشان سلحه الخشبه في الشارع. تخيل عشان سلحه الخشبه في الشارع يتقلب في الجنه. يقول فهو سبحانه يشكر العبد على احسانه لنفسه والمخلوق انما يشكر من احسن اليه. بالله عليك بقى فاهم الكلمه دي ولا مش واخد بالك منها؟ مش واخد بالك منها؟ انا عارف ان انت ما بتعملش حاجه هو انت فاهمها ولا مش فاهمها؟ شوف بيقول ابن خير ايه؟ يقول فهو سبحانه يشكر العبد على احسانه لنفسه. هو انت لما بتصلي بتصلي عشان ربنا بتزود حاجه برضه؟ عشان انت بتمنح لنفسك مش كده ولا لا؟ فيعطيك الله على عملك لنفسك. تخيل انت عارف لما اجي احل كده البيت وبعدين تقول لي والله مرحبا يعني كويس انت سالت فيا اقول لك لا والله بصراحه مش جاي عشان اسال عليك انا كنت جاي من الاقي معاك مصلحه يعني فعايز اخلصها هيبقى شعورك ايه؟ مش هدي حد طب ليك عندي مصلحه مش عارف طالما قلت لي كده فانت تعمل هذا مع بعض الناس بتصلي عشانك وبتصوم عشانك وهو الذي قواك على هذا ومع ذلك يسيبك مع ان العباد لا يسيبون الا من شكر له ان انا جاي عشانك إلا من شكر له. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها. فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه. قل لا أحد لا أحد من أحق باسم الشكور منه سبحانه. يقول وتأمل قوله سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده بغير جرم كما يأبى إضاعة سعيد باطلا. فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير محسن. لما تيجي يوم القيامة هتجد زي ما حكول ابن القيم يقول ومن شكره سبحانه انه يخرج العبد من النار بادنى مثقال ذره من خير ولا يضيع عليه هذا القدر. الحديث في الصحيحين ان وهو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه وكده بيذكر بقى الشفاعه قال فلا ترى المؤمنين اول المؤمنين يدخلوا الجنه كل واحد يفوق بقى لان انت يوم القيامه مش هتفوق فمش حد يدعك لحد ولا يبص لحد مهما كانت طلباته منه. ان انا اول ما ادخل جنة واستريح كده وباخد نفسه، اول شيء يذكره يذكر اخواني، وهو ده كان العهد والشيء اللي ادخله من الدنيا الجنه في الدنيا. احنا نهتم اول بقضيه الاخوه، اول حاجه يذكره بعد ما يستريح من فزعه الاخره انه ايه؟ اخوانه. اخويا مين كان معايا؟ الاخ فلان والاخ فلان، راحوا انتوا فدور في صلاة صلاة لا تفل هم جهنم. فالصلاة إلى الله يقول إيه؟ فلا ترى المؤمن يومها أشد مناشدة منه لله عز وجل في ذكاك إخوانه. يقعد يا رب إخوانه، يا رب يا رب، أقول يا رب يا رب يا رب كم يا رب. عشان كده لما ترى صالحا فتصحبه ربما نفعت شفاعته يوم القيامة، يخش على ربنا ويتكلم فيفضل يدعي يدعي ويبتهل. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ايه؟ بس مش تقول لهم ايه؟ اذهبوا الى النار فاخرجوا منها من تعرفون. ده مقطع هو معاهم في الحته دي، اخرجوا منها من تعرفون. طب يعرفون منين؟ ده شرط والعياذ بالله. قال عبد الله بن مسعود قول لا ولا تكفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال الجلح ان النار لما نفحتهم شارت الشفة العليا حتى صارت إلى منتصف الرأس. تخيل لما ضبطته كده، عارف عارف الكلاسيك، عارف لما تجيب المنصفة الشفافة وتحطها على النار كده لا تقوى إلى شدة النار، بتعمل إيه؟ تلاقيها بتتعود كده وتروح راجع لورا. أو ده اللي بيحصل، اللي تلاقي شفة الرأس من النار تفضل تلف كده بوجهه وجلده لحد ما تسلخ جلده زي الجمجمة والعظم وتوصل لحد نص راسه كده. ده أول ألم يدخله النار ما توقعش فيها. ضربها على الجزيريه وبطلت، وتلاقي الشفه اللي في النص نزلت لحد ما وصلت للسره عشان هي كانت اقوى دفعه تنزل الى سرته. هيعرفون ايه؟ شوف بقى الشكور لما كان العبد يتوضا بالدنيا جعل حرم هذه المواضع على الله. قال تعرفونهم باثار الوضوء وقد حرم الله على النار ان تاكل اثر الوضوء. تلاقي وشه ما اتحرقش في ايديه، مع انه عمل معاصي كثيره تقيله لحد ما دخل النار، لكن الشكور سكر له حته انه كان بيتوضا. الحته الثانيه بقى يقول ايه؟ يقول فمن عرفتموه فاخرجوا منها من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. شوف اخوانا، مثقال الحبه من خردل ده البشريه ما تعرفش ده يدعينا، ما نعرفش ده يدعينا. حاجه يسيره جدا تشوف ربك عز وجل بيعاملك بايه. بل اكثر من هذا، ان عبدا رجحت سيئاته على حسناته فبارك، فخلاص رايح النار منه. فقال له الله عز وجل هل لك عندنا شيء؟ هل تشوف صحيح؟ قال لا يا ربي. قال هل ظلمك حفظتي شيئا؟ قال لا يا ربي. قال لكنني خبأت لك شيئا، انا اللي شغلت بنفسي. شوف رحمة الله عز وجل وشكره لعباده، يقول له انا اللي خبأه لك. ايه هو بقى؟ فأخرج له بطاقة، حاجة كده بطاقة. فطبعا ده باصص كانت الذنوب السيئات، احنا برضه قلوبنا كلها بعيدة، انت مش مقدر الذنب قد ايه؟ فحتى بالسؤال يعني كلمتين وهو تلقاهم معايا. لا انت عملت مصايب، انت مليت البر والبحر معصيه. فشايف السيئات حاجة جامدة جدا، والحسنات بالإجاهة حاجة ضئيلة جدا. ما هي دي اللي هتزود ده؟ فيقرر نعم بالرجوع في الكتاب فيحصل ايه؟ تطيش السيئات جميعا فإذا طبقها وجد مكتوبا فيها لا إله إلا الله. حديث البطاقة المشهور فلن يضيع عليك ان نطقت بالتوحيد مره. ما ضيعهاش الشكور، شكور ولا لا؟ شوف يعني ايه؟ مره سبحانه وتعالى. يقول ومن شكره ومن شكره سبحانه ان العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره. ياتي العلماء يوم القيامه على منابر من نور. طب يقعد على منبر من نور ليه؟ اصل عارف مين اللي علمه؟ الله. ومين اللي خلاه يتبع عشان يفهم؟ الله. ومع ذلك يجعله على المنبر يذكره امام الخلق ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين كما شكر لمؤمن ال فرعون ذلك المقام واثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده. وكذلك شكره لصاحب ياسين مقامه ودعوته اليه فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته الا هالك. شو بيراعي عندك ايه محمد علي فلو دخلت النار تبقى انت ايه بقى؟ تبقى انت راجل ترفع صراحه. قال عبد الله بن مسعود: ليت حظي من حسناتي وسيئاتي ان اعمل حسنه وسيئه، فالحسنه بعشر امثالها والسيئه بمثلها، فتذهب سيئه بحسنه او تذهب حسنه بسيئه ويبقى عندي تسعه. فيا ويل من غلبت احاله عشره. تخيل لما ربنا يقول لك تعمل حسنه عشره وتعمل سيئه تكتب بمثلها، بس ومع ذلك يوم القيامه لازم توفى. شفت حقوقنا لله يا عبد الله قد ايه؟ لازم توفى ازاي؟ الحسنه بتيجي ازاي طيب؟ الحسنه بعشره وتعمل سيئه بتسعه وتيجي يوم القيامه تلاقي سيئات كثيره. كانه لم يعتذر. يقول: ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقه كان احب خلقه اليه من اتصف بصفه الشكر، كما ان ابغض خلقه اليه من عطلها واتصف بموجبها. وهذا شان اسمائه الحسنى: احب خلقه اليه من اتصف بموجبها، وابغضهم اليه من اتصف بافضلها. ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمتين واللئيم. وهو سبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الرحماء، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، وهكذا. وده باب عظيم من ابواب الاسماء والصفات لازم نفهم ان الله يحب ان تتشبه بصفاته، تتابع ربك على صفاته سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ تتابعه يعني الله عز وجل شكور، تبقى انت كمان شكور. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ شوف الخطاب الراضي ده، قال لهم: ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: اخ كريم وابن اخ كريم. طيب خلاص مش هعمل لكم حاجه، بس ممكن بقى اخد صدق مش حاجه. اقول لك بقى، انت فاكرين الحته دي لما ضربتني فيها ورميت على راس الرب؟ وفاكر لما عملت لي وزودت؟ وفاكر لما؟ انما من جمله شكري صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قالوا له: كريم ابن اخي كريم. قال: اذهبوا بقى تنظروا. خلاص زي لما جمع الانصار وحب كلامهم الحقيقه ما تركوه الا وشكر له فعلته. قالوا: يعطي هؤلاء ويكون مناطقته من دمائهم بيدي للمهاجرين، بيدي لاهل مكه، يؤلف قلوبهم. واحنا لسه محاربينهم، انت كنت في قرن الشمال. فتح مكه سنه 8 وغزوه الاوادي سنه 8. لسه كان في قرن بقى. يجوا النهارده ياخدوا كل الخليفه واحنا الانصار كتيبه الاسلام ما ناخدش حاجه. ففهموا الحقيقه، قال لهم: الا تكونوا عادة فاغناكم الله بيه؟ طب انتوا قلتوا مش تاكلوا، التزمتوا بسبب ايه؟ بسبب هذه الشريعه التي اطلقها الله على لسانه وبينها لهم، صح؟ فوضعوا لحاهم على صدورهم وتصاروا سوى ايه؟ الله ورسوله امانه. الا تكونوا فقراء؟ الا تكونوا تتصارعون فيما بينكم افسد ذات بين؟ فأقرب الله بينكم بي ومن إيه؟ الله ورسوله وأمن. وبعد قال لهم إيه بقى؟ إن شئتم قلتم جئتنا فضيلا فآويناك. مع إن هم لما آووه كانوا إيه؟ ده كان شرف فيهم عظيم إلى يوم الدين. الناس لم يزلت فضولهم بي. إن أنتوا اللي حملتم الدعوة وشئتم كان شرف عظيم جدا لهم، مش كان هو عمل حاجة يعني من نفسه. ده كان شرف عظيم ومع ذلك ذكر لهم رسول الله إيه؟ ألا نسيت بكم أويتمون إذا سلك الناس شعبا وليا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، الناس شعار والناس نثار، ألا تحبون أن يرجع الناس بالشيء والبعير وترجعون برسول الله تحزنه في رحلكم؟ فبكوا جميعا حتى ظهر لهم خليل. فالله عز وجل يحب من اتصف بصفاته ولا يحب من اتصف بضدها. شوف ابو سفيان رضي الله عنه لما كان ماشي بين الصفين عمل ايه؟ ابو سفيان كان قوي مفتول العضلات، راح طلع يوم احد المسلمين كده والمشركين كده، راح لابس بريست كده على راسه احمر ملانه حمراء، وراح طالع باين عضلاته كده ومشي منفوخ العضلات بين الصفين، يعني عايز يقول حد يقدر يعمل لي حاجه؟ ومشي بين الصفين كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك مشيه يبغضها الله عز وجل الا في هذا الموضع. ليه؟ لانه موضع عزه، والله عز وجل عزيز يحب هذا العز، لكن ايه يصدر في موضعه. قلت لك ان خالد بن الوليد لما تشوفه في الحروب ما تنساش معاملته مع ربنا شفائيه. رسول الحروب ترى رجلا صديقا شديدا العالم يشيل السهام في البعد وده بيشيلها بنفسها في العلم في العمامه بتاعته، الدرع بتاعه مليان دم صفر من الدم عشان يرهبوا اعدائه. يقتل الرجل الثمين البريء من الكفار ويروح قاعد فوقيه ويقول لهم مقتول الغد على صدره هنا وناكل على صدره، شوف ازاي؟ ويكلم ملك الروم يقول له اننا قوم نحب الدماء وعيالنا برضه بيحبوا الدماء، وإننا قد خرجنا قد علمنا أن دماءكم أطيب الدماء فخرجنا نشرب من دمائكم ونحمل إلى عيالنا. فقال بعضهم كنا نتحدث أنكم كذلك اشربوا الدم برضه. شوف النفس دي لما يجي الجوع ده يقول لهم ايه؟ يعلموها هو الأمير سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه ووجب عليه جبل سلمى وجبل أسد. فبيقولوا يا خالد الروم 200,000 هيحفظونا خطة هنرجع لورا إلى سلمى أو إلى أسد، هنرجع نحط الجبل ده نحطه ظاهرة ولا الجبل ده؟ كلام استراتيجي. قال لهم ايه؟ فطهر رأسه وبكى وقال لا إلى سلمى ولا إلى أجر بل إلى الله المنتجى. شوف النفسية دي مع هذه النفسية يعامل ربه ها هنا بالعبودية ويعامله ها هنا بالعز وهو يكلم الكافر. شوف ازاي؟ أمر بن عبد العزيز بكى حتى نزل في دمعه خطوط الدم. النبي يقول ما علمناها حدث في احد من التابعين، ما حصلتش قبل كده، ان عينينا جدا في الكسره في بكائه، ومع هذا كان ياتي بامراء بني اميه من شرطه. ولما ارسلوا اليه عمته الكبرى لتفاوضه في املاكهم فاضل املاكهم، قال له خلاص تعالى نشوف الكلمه من خطاب المال. فلما عمته بتكلمه فضل يتحنن معه وياخذ مني، لما اثقلت عليه على صوته وقال له لكن والله في حق الله، فسكتت عمته لانها كانت تعلم انه اذا غضب مضى. شوف ازاي؟ عمر بن عبد العزيز الخزري شخصيته ايه؟ بكاء ومبسوط وخطب خطبه كلمه عن الموت، ما قدرش يمسك نفسه مسك الجلابيه وحطها على وشه من كثره البكاء، ونزل دخل بيته فلم يقدر عليه الا ميتا. فكان يظنون انه مات من الخوف رضي الله عنه. ومع هذا هو العزيز الذي يعمل هو دي من تخلق بهذه الاخلاق، فالله عز وجل يحب هذا. طبعا الموضع الحقيقه ضاق عن ان نذكر اسم الله عز وجل الحليم والبر، فنذكر ان شاء الله هذا في اللقاء الاتي في عجاله، ثم نعرج على الايات التي حرم الله عز وجل بها على الكافرين. فخاطب الكافرين برحمه واسعه لتعلم انت ايها الموحد كيف يخاطبك الله عز وجل وتقف على سعه رحمته. نسال الله عز وجل ان يرحمنا واياك، وان يبلغ بنا اليه واياك، وان يسلك بنا اليه واياك، وان يحملنا اليه واياك. نسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان وان يبارك لنا في شعبان انه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الاخوه في مسجد الاستقامه بيدعونكم يوم الاثنين القادم بعد صلاه العشاء لمحاضره لفضيله الشيخ هاني حلمي اسمها سلسله محاضرات حول تفسير سوره يوسف والتمكين. مسجد الاستقامه ده على زي ما انت جاي هنا كده على مسجد الحق، تمشي زي ما انت جاي لقدام على ايدك اليمين حتى مسافه طويله قوي عند موقف الميكروباص اللي جنب حضرتك. أحبك الله الذي أحبني من أجل الأخ يذكر الصناديق الخاصة العاملين بالشركات وأنها تتعامل مع البنوك، إذا هذه الصناديق أيها الإخوة من استطاع أن يخرج منها فليخرج. يعني أنا أعلم اللي هي الصناديق اللي هي اسمها صناديق الكفاءة دي ولا اسمها إيه؟ مرفوعة في إيه؟ زمان هتشكر فيها مثلا بقول له إيش لسه بتتكلم في السكور والحلم ايه؟ قال لي زمالة ايه؟ زمالة زمالة. فالصناديق دي بتتعامل مع البنوك كده، تحط اصل المال وانت مش ملزم. انا عارف ان الشركات كثير من الشركات ده اللي بيحط راس المال في البنك والفايده اللي تطلع افضل منها العمال، ماشي، لانه طبعا مش عايز يشتغل، عايز كمبله فيقول لك كده كده والفلوس زي ما على ما هي عليه. فانت مره على كده شعور حضرتك بالشد او نقول القطاع ده كله الناس الموظفين دي كلها انما السدوده بقى انت مره عليه مشكور فما تدخلوش الصندليه دي. عليكم السلام عليكم. يقول ان لما بيطلع في كتب التفسير وكتب السيره والسير يعني سير العلماء وكده بيشعر بلذه في قلبه، ولما بيقرا في التوحيد بيشعر بمرض بيشعر ما بيشعرش بنفس اللذه يعني. فبيقول ان هذا من قسوه قلبي. هو طبعا في عليك لون وعلى الكتب لون اخر. في فرق التصاميم في كتب العقيده يا اخوانا لازم تتحلى بهذه الرقه. انا قلت لك من قبل بس ان انا اعتقد ان كلمه التوحيد تساوي رقائق. اللي عايز يتكلم في الرقائق يتكلم في العقيده. لكن احنا خدناها كمسائل واصول وعايزين نتحارب ببعض. يعني نتكلم بالمسائل جامده مسائل وقواعد. وعلى جانب الاخر نتكلم عن الفرق ده كلام يعني الحديث بتاع الفرق كلام عن الفرق يضيق به الطلبه لازم تاخد المقدمه الاول تنعش فيها الطلبه بتوحيد الله عز وجل. انا بتكلم عن المعتزله يقول لك هل يجوز ان يخلق ربنا مثله؟ مش الكلام ده كلام ناس مجانين. لو تعالى بحث في الموضوع ده كلام ناس مجانين. ليه؟ لانه قال ايه؟ يخلق. سؤال العلم يسميه سؤال باطل ابتداء. لان لما يقول لك يخلق ربنا مثله يبقى ده تضاد ولا لا؟ ما هو يخلق والله عز وجل ليس مخلوقا مش كده ولا لا؟ يبقى لما اقول يخلق يبقى اللي جاي هيبقى ايه؟ مخلوق. يبقى ازاي نقول مثل ربنا؟ مش ممكن دي. فالسؤال ده باطل ابتداء ما ينفعش. خدت بالك؟ الجماعه السبويه اللي بيقول لك الاله للخير والاله للشر وكده ده كلام يخص القلب. لا تكتبها في الفرق خالص واكتب لك ده في العقيده زي ما يعني الكتاب ده فكر اسماء وصفات للشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباس. شوفوا القرار كده وشوفوا ماشي ازاي. مش قضية قاعدة أقررها بفضل ما هي قضية تجيب لك كلام ابن القيم، مش كده الواحد يقول احنا عاوزين كلام كتاب في المسألة دي اقرأ كتب ابن القيم بس هي بدائع الفوائد. اقرأ في بدائع الفوائد ستتوقع تتحدث عن أسماء الله عز وجل بشكل إيه؟ بشكل مسلم باللسان اللي أنت بتشوفه دلوقتي. باللسان الرجل اللي أنت فكر. فصياغة كتب العقيدة تماما مش كتب العقيدة هي الحالة. انما دلوقتي بقت كتب العقيده عباره عن مسائل وقواعد فصارت جامده صار العلم نفسه جامد وصعب وناس تحس ان هو ايه؟ فنحتاج ان نبسطه وعلى النحو الاخر لا تعرف المشتاق في اشواقه حتى يكون عشاك في احشائه. اللوم اللي عليك ان لو كان قلبك متلهم بتوحيد الله عز وجل وقريت اي جمله حتى لو جامده تعمل معاك ايه؟ تحرك القلب لان القلب اصلا فيه ملاذ مش كده؟ لما كان الاخوه في شهر رمضان يقول لك عايزين نادي قارئ معين يقرا. بنقول صحيح حسن الصوت يخشع معه الانسان ومطلوب وكده ولكن عليك ان تخطط ايضا لكن لما تقول فلان لما صلى ما خشعش وراه لان انت قلبك فيه دخل. بعض السلف قام بالليل جه توضى حط ايديه في الميه الميه مركونه بالليل في يوم شادي فبقى صلاه زي ما احنا كده بقت بارده قوي. فحط ايديه فيها كده حاطط الفلوس كده عشان يوصل فضل طول الليل يبكي ودي محطوطه كده. فدخلت عليه التجاريه لقيته طول الليل من بعد العشاء الفجر وهو واقف ايديه في الميه ويبكي. فسالته عن هذا فقال لما وجدت الماء باردا جدا تذكرت زمهريره ذهب. ان جهنم والعياذ بالله فيها برد جدا ونار جدا على قدر السخونه على قدر ايه؟ البروده. فيخرج الرجل من هذا النار او الانسان من هذه النار نسال الله العافيه لما يستفيد من جهنم يحطوه في البرد تقوم تنفجر عظامه. انت عارف ازاي بتنزل حاجه ساعه لما تحطها في الفريزر بتفرع مش كده؟ ده عظام من البروده اللي تنزل عليها تخليها تنفجر عظامه. فيشعر بقى لما يستفيد يروح مضيره جهنم يسيح بعضه يستفيد. فهو كذلك بينهم ناس الله عز وجل ان يعافينا واياهم. فافتكر من ايه؟ من شويه الميه بعضهم قام ليله كامله يبكي قيل له كيف تبكي؟ لما تبكي؟ قال سمعت بكاء صبي في راسي فتذكرت طول بكاء اهل النار في النار. لما ابنك يعاير بتلاقيه ايه؟ بيطلع عمال مش كده؟ نمس ونمس ونمس فاستدار التواتر ده فكروا ايه؟ ان اهل الارض يعبون فيها عواهد متواتره جدا. عواهد متواتره وهم يصطرمون فيها، مش بالليل، مش بالسنه اعمق من هذا. فتذكر تبرد القلب لو كان فيه شيء يبقى ايه؟ يذكروا احنا قلنا ان الذنون المصري لما شاف عالي طردته امه قال وجدت قلبي، مش كده؟ فعليك عاتب وعلى المصنف على عاتبك حل وعلى المصنف ايضا حل. حكم الاثار والتماثيل لا يجوز بيع الاصنام، فاذا وجد المرء كاملا فيخرج الخمس والدين اذا وجدوه في ملكه، يعني واحد بقى في كنز في بيته كنز برضه وجده بيحفظ بيعمل بتاع قضاء لا دخل ولا حاجه زي كده، يخرج الخمس صدقه وبعدين ايه؟ وفي الكاس الخمس وبعدين ينفق الباقي. انما في الحقيقه انا عايز اتكلم عن اللوثه اللي اصابت الناس اللي كل شويه يقول لك ايه؟ ده احنا عندنا اثار في الحسابات وبننزل ندور ومش عارف ايه لحد ما جابوهم الاعمال التافهه. لانهم في الحياه الصراحه كانوا صحراء اصلا. فلذلك الجزء الثاني الجلوس اللي قالته دي اصلا مشهور. فهو عشان يفك السحر يجيب له السحر تلاقي نفس لدرجه ان راح بقى الى اعلى الناس في المغرب ومش عارف يدفع له فلوس. هي اكثر الحالات كثير جدا، بل ترى ان ممكن يبقى نازل جدا يقول لك انا لقيت حاجه في ملكي ولا لقيت حاجه اكثر من كده شد نفسه. يعني واحد حدثني عن بعض الاخوه في الارياف فضل الراجل يقول له احفر كده وخش كده واعمل كده احفر بقى لفوق حفر بقى خمس كلها في الاسئله بتاع جوه. تخيل الراجل طبعا مش كنت ضربه وبهدله وحفر بقى. فبالعكس الكلام ده كله في النهايه بيبقى مخرقه وانت ما تعرفش العدد اصلا سفر الكلام ده فين ولا. اضف الى ذلك ان ده لو لم يكن في ملكك هيبقى في نظر بقى. احنا بنقول الكلام ده لو كان في ملكك يعني. لو لم يكن في ملكك فهيبقى فيه نظر ونقاش وقد يعرض المرء نفسه للمساهله والكلام ده بيبقى ايه؟ بما يكون عليك باكثر من ايه؟ من الفائده التي تعود عليك. فطبق ذلك اول كلام. عليك الصلاه والسلام يقول لي مشايخنا ما تقدموش للانتخابات والرئاسه ويريدون ان يحكمنا رجل علماني كالرجل الماضي. شوفوا يا اخوان السياسه ضد على الدين راس. فعشان كده العلماء والدعاء لهم منزله اعلى من المنزله الثالثه. قال الله عز وجل واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال ابن القيم اولو الامر العلماء. قرر في الرسالة التفوقية ان اولو الامر هم العلماء. فيأمرون الامراء فينساخ الامراء لقول العلماء. فهم رتبة اعلى واعظم. فلما العالم يدخل نفسه في هذا الوجود كده جرب كده على مدى التاريخ من اقحم نفسه في شيء من هذا سقط. ليه؟ لأن السياسة قائمة على المماحنة. قائمة على الدخل. فيقول لك إيه؟ في دجل سياسي ونصب سياسي وهيبة سياسية. المصطلحات دي ماشية تصير في العادة يعني. الكلام ده لا يهم العلماء مش كده ولا لا؟ هذه المماحكات. ثم أضف إلى ذلك أن العلماء لما قضوا أكثر أعمالهم في طلب العلم فلم يعد له خبرة بهذه القوانين الملعوبه قوانين السياسه اللي معاكش خبره فيها. خد بالك؟ فلذلك ما اقدرش ان انا اوحي نفسي في هذا الامر ممكن اخطئه واسقطه. ومع ذلك القاعده مش كده انك خش عشان ما تسيبهاش لحد، لا القاعده انك تنجو الاول بنفسك تنجو بدينك. وبعدين لما نشوف بعد كده اصلاح الغير فان الدين لله عز وجل هو يمكن له. طبعا احنا ما نعملش حاجه بقى حاجه بس ما تخش في حرمات الله، يعني ما تخش ادخل وبعدين اقعد مع الناس واقول له والله احنا ممكن نأذي. انا برضه شايف زيك ان موضوع الشريعه ما مش دلوقتي ممكن نأذيه يوم يلعنك الله عز وجل لعنه تدخل معك الله. صح ولا لا؟ ان الذي يعصي الملك على انصافه بخلاف من يعصيه بعيدا عنه كما قال ابن رجب. يجي عند الملك مش تتاثر ويروح عامل حركات ضارعه قدامه يفهمها انما لو عملها بره هذا بس على شويه يروح في الدول بتاع يوكل ويه يعني. فعشان كده الامر ده كان ايه امر. ومع ذلك الحمد لله الان دخل الاسلاميون كتب قياده المرء فيه منهم دلوقتي ولا لا؟ ده موضوع حلو جدا منه للاقبال الشعبي عليه. فانت مش لازم تنظر الى المشاكل احنا خليهم في المسلم العاليه فان هؤلاء يوجهون القاعده وتوجيه القاعده اقوى. يعني هو التحليل اللي حصل حصل من فوق والعصر من القاعده. حصل من القاعده الشعب يعني مش كده ولا لا؟ والعصر من كاسباب ميسره لكن الذي فعله هو الله عز وجل. لكن عايزين نقول ايه جمله الاسباب يعني ان الشعب هو اللي عمل ولا الفوق؟ فهؤلاء لو اتضحت امامهم الفكره يبقى المعادله انصلحت. يقول عايز اعرف ان هي فرض ولا مش فرض؟ هي فرض. فرض يعني ايه؟ يعني واجب. لان الفرض هو الواجب عند جميع اهل الاصول. فرض ايه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر فيها امرا لم يعرض. قال عليه الصلاه والسلام: احكوا الشارب وارقوا اللحى. مش كده؟ واطلقوا اللحى ووفروا اللحى كل ذي حديث. فقوله وفروا وارقوا ده فعل ايه؟ فعل امر. الفعل الامر ده لا يصرف عن الوجوب في الوجوب، يعني لازم تعمل. لا يصرف عن الوجوب الا الاستحباب الا بقليل. إلا بقليل. فإذا جاءت في القرية بمعنى بيبي مثلا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق لحية مرة واحدة في ركبة في قرينة. نرى أن الصحابة بعد كده عملوا والناس أخذوهم على هذا الأمر في قرينة. إنما طالما أنه لم يحدث يبقى الأمر باق على إيه؟ باق على وجود على إفادات الوجود. فإحنا إذا لم يحدث أبدا حتى الأخذ من اللحية حديثها منكر. حديث كان يأخذ منها طول المعارضة حديثها منكر لا يصح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وفر لحيته كامله وكانت لحيته سابقه عليه الصلاه والسلام. يعني في حديث سؤال المؤمن لما كانوا يقولوا له كيف كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر بنحو 30 آية. قالوا كيف كنتم تعلمون قراءته؟ طيب ما هو طول الطاقه مش كده؟ كنت تعرفوا قراءته ازاي؟ قال كنا نعرفها من اضطراب لحيته. انت بتديك لفظ بتعرف منين؟ قال لك لحية رسول الله كانت ضخمة فكانت طرى من قلبه. كانت تغطي صدره ولحمه عليه الصلاة والسلام، تغطي حتى يقول حته كده عليه الصلاة والسلام وتغطي صدره. فطرى من قلبه، فلما يجي يقرأ عليه الصلاة والسلام عشان كده برضه تنبيه إن صلاة السر بتراد تاني. ده صلاة العلم، ما تبقاش بتصلي يعني مثلا بتصلي المغرب أو بتصلي أول ركعتين أقرأ الفاتحة تفصيلا. وبعدين يجي بقى اجي في الركعه الثالثه اجي بقى اقرا الفاتحه ولا الامام اللي الله اكبر ركعه. اشمعنى في ركعتين قلت له الحمد لله يا رب العالمين والركعه الثالثه استوعبتها قلت ايه؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله اكبر. لا ده تيجي ترد الفايدة زي الاولانيين بس طبعا قلنا نفس الهنا ولا ترد الهنا وده برضه حته كده بين قوسين يدخل فيها ضرب من الهوى. الحقيقه يعني والله انا جاي عايز ارد عشان اسمعك يعني جنب صوتي انما حين ان انت ما بتسمعش صوتي يبقى ايه؟ يبقى الحكايه بقى اقلب. وفي الحقيقه يعني سيدنا ابو بكر لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له لما تخفض من صوتك؟ قال له ايه؟ قال له قد اسمعه من نجاتك. فانت لما تشعر بصوتك تطرد الشيطان وتغرز الوسمان على من تبع عمر. لما تؤمر بخفض صوتك في الركعات الصامته والصلاه الصامته تعمل ايه؟ تاخد في قول ابو بكر قد اسمعت من نجيت. طب خلاص انت تقعد على الله هتعرض عليه ازاي؟ كانت عرضها عليا انا كراجل مصلي وراك وانت قاعد تحكي بالالف واللام والري والعين وتتنوع تنوعا ممكن تخليني يعني عباره اكبر بيجي يقرا العين ممكن يخطر واخد بالك عشان يطلع العين ايه عين صرف ما فيهاش يعني ما فيهاش الديونه ما فيهاش تتحط من العين كده وده فيه تكلف اصلا. فالقصد ان كان صلى الله عليه وسلم بيقرا في الركعات الصامده ايه؟ كان يرتب فعشان كده كان يخرج الحرف من وجهه فعشان كده يضطرب فمه. لما بقر بيتحرك مع مش في حروف كده ولا حروف انت بس مش كده؟ الحروف تكشر فيها في حروف كده فتلاقي البق ده الفم يتحرك وبالتالي تتحرك لحياته صلى الله عليه وسلم. فلما تتحرك لحياته يعرفون انه كان يقرا. طبعا في معرفه اخرى للقراءه اللي هي ايه؟ أنه كان نزعه من آسي أحيانا دي معرفة أولا فالشيء اللي كان يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام الشكل وكان كذلك في من بعد مش حد أبدا قال الحق الذي أبدا من بعد وافق على هذا العلم أهل العلم أطلقوا على هذا العلم الأربعة وصاق فيه إجماع ابن حزم وصاق في عبد البر وصاق في تيمية إجماعا على وجوب الإيه؟ على وجوب الله طيب يقول لك إن الغزالي في الإحياء الغزالي في الإحياء علوم الدين بيقول إيه؟ بيقول ويكره له أن ويكره له أن يحلق لحيته يكره له دي تحمل على إيه؟ قال لك إن تحمل على قرارات الشافعية أصلا لأن الشافعي نفسه كان إذا قال أكره كذا فيلزم من التحريم لأن رجل كان لغويا بارعا ولغة الكراهة في القرآن تصرف في التحريم أحيانا لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر القتل وأكل اليتيم والمشي في الأرض معه سورة الإسراء قال إيه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها والقتل مكروه ولا حرام من الكبائر لكن فكان الشافعي يقول هذا قول لي طيب ده خلاني من أصحاب الوجوه يعني لو قول الشافعي ده يقول إيه قول نفسي يقول قولا لنفسه رجل أصبح الوجه ينقل وجها عن الشافعي في الحقيقة الذي ينقل الوجه عن الشافعي يقول من الصي أولى من غيره مش كده ولا لا؟ تعرفين يعني أصحاب الوجوه؟ أصحاب الوجوه ده الراجل اللي نقل عن الشافعي نفسه في المذهب الشافعي إنه لما تقرأ المنبوع في الإلخاص فيه أصحاب الوجوه والناس اللي تنقل الأقوال فيها إما أصحاب الوجوه زي أبي العباس بن زريج وزي صفوان الشافعي وزي الرجاني منهم الغزالي اللي هو صاحب حياة علوم الدين فده من الشافعية الكبار ينقل الوجوه فإذا ما ينقل نص الشافعي فنص الشافعي في الروم إنه إيه؟ بالحرمة ثم كذلك يقال أنه يقول بالكراهة إذا قلنا بالكراهة اللي هي الكلام الشافعي يعني يقول بالكراهة على موضع الكراهة من البحية لا على موضع الوجوه هو في موضع كراهة موضع وجوه ليه؟ على أساس يعني بعض أهل العلم يقول اللحية هي الشعر النابت على اللحيين هم اللحيين الحتة اللي تحت تتحرك بقى شايفين ده اسمه اللحي ده اسمه اللحية اللي في النص طيب المسمار بتاع بقى فين؟ بتاع النص اللي تحت فين؟ فاضي لك عليه كده أهو نص فين؟ أو المسمار مش كده بتاع بقى كده يعني حرك بقى كده على إيه؟ او هذه المسمارات يبقى ايه الحته اللي اسمها ايه دي اسمها ايه اسمها العظام عشان احترام اللي اقول لك وهو يغسل وجهه ويقول يستحب له ان يسلك عز غيره توصل ما العظام العظام اللي هو ايه الحته وان يسلك العنفقه وجوبا اذا كانت خفيفه العنفقه اللي هي ايه شعره بس بقى بفكر ان العلماء بيتكلموا كلام في الانجليزي بقصد ان الحد هنا هو اهو بس بص الكرسي ده هو اللي مكروه حلقه وباقي ده هيجي فالعيال ده اللي قالوا ربنا دي كلها واحنا نرجع تاني عشان تبقى مصر والناس تضحك عليك في الشارع يبقى اذا في الحقيقه كلام اهل العلم ينتهي جميعه على قناه واحده ان حق الله ايه؟ ان حق الله ايه؟ وبعدين يا اخوانا احنا بنقول من جمله الشكر لله على هذه الايام احنا بنعمل ايه؟ نقطة كل حاجة كان فيها قبل كده واحد ممكن ينزلك من المكرمات عشان احنا عدى علينا احداث كده كان جاب اخواننا في الصعيد وكده يعرفوا الكلام ده كان يعدي واحد يبص المكرمات يلاقي فيه طاسة على الصلاة ينزل مش سلاح يا فعلا الصلاة ينزل طيب اما وقد فرض الله عنك خلاص ربنا مدح عليك يبقى من شكري انك تعمل ايه؟ قلت له فهمت بقى معايا برضه مستعجل ليه لحد دلوقتي احنا مش مستعجل عندنا؟ المدير مش شغل مكان المدير يعني يقول له احنا بعد تصور ده مش حدث احنا دلوقتي في ثوره في البلد يعني في هيات حصل في انقلاب حصل في الدنيا كلها نسال الله عز وجل ان يقوينا واياكم على طاعته وان يحملنا واياكم الى طاعته وان يبلغنا واياكم رمضان وان يختم لنا جميعا بخاتمه السعاده وان يتابع لنا بين الحج والعمره وان يرزقنا الحج والعمره انه القدر على الجليل والجلل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله.